حديث 1836 عن أبي موسى كستة أبي موسى رضي الله عنه خديجة رازيبة عن النبي كستة پیغمبري صلى الله عليه وسلم قال يقول مثل الجليس الصالح والسوء مثل ويكسي أو امرو بالدفتر انتخار يباش ويخرب كحامل المسك ونافخ الكير وكويكسي يمسك به مسك الدستي دا أبهل جرت ويكسي أوي تفتك تكيره حداد بت أجريوية هل بت فحامل المسك بت أوي مسكي هل جرت مسك الدستي دا مسك به إما أن يحذيك فده هر فايدة جيكي آن ده هندك دتتا وإما أن تبتاع من آنجي تده بخو هندك جيكري وإما أن تجد منه ريحا طيبة آنجي بهنك خوش دئتك أجوكس ونافخ الكير وقد أبي تفتك تكيره إما أن يحرق ثيابك آن دجلك التصوجك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة آنجي بهنك بيس أشوي دئتك جعينا أبي هبال مروبي بتن مروب الجلف رنتخار يباش بتن وكيوي كسيا او مسك به وأذي دي أذي خراب مروب الدفر انتخار وكي حدادية وقت تفكتا فيرها خو.